بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل من حيث توقفنا قبل شهر رمضان في التعليق على تفسير جامع البيان لمعين الدين الإيجي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا في سورة الصافات عند قوله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا: بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يقول مفسر رحمه الله: ولقد نادانا نوح حين أيس من إيمان قومه فقال: أني مغلوب فانتصر. فلنعم المجيبون. هنا ولقد نادانا نوح فسره بما ذكر في نداء نوح عليه السلام في سورة القمر، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، حين أيس من إيمان قومي كما هو معلوم. فلنعم المجيبون يقول: أي فأجبناه، أحسن إجابة، ووالله لنعم المجيبون نحن. هذه العبارة من المفسر فيها أمران. الأمر الأول أنه قدر، قوله فأجبناه أحسن إجابة هذا مقدر، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلنعم المجيبون دلت على أن الله عز وجل أجاب نداءه، ثم قال تعالى: فلنعم المجيبون. فالجملة الأولى قوله فأجبناه أحسن إجابة هذا تقدير، ولقد نادانا نوح فأجبناه أحسن إجابة فلنعم المجيبون. هذه الجملة الثانية. في الجملة الثانية يقول مفسر: ووالله لنعم المجيبون نحن. فهنا نلاحظ أنه صرح بالقسم، والقسم دلت عليه اللام في قوله فلنعم المجيبون، هذه لام قسم، فلذلك صرح بالقسم في العبارة في التفسير هنا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فهنا في مقدر أولا أن الله عز وجل أجاب نداءه، ثم قال تعالى فلنعم المجيبون، هذا أسلوب قسم. قال: ووالله، المفسر هنا صرح به: ووالله لنعم المجيبون نحن. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، قال أذى قومه. هنا فسر الكرب العظيم بأذى قومه. هو ممكن ما أول ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة قوله تعالى ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، بما يفسر الكرب العظيم؟ الطوفان. تفسير الكرب العظيم بالغرق أو الطوفان هذا وارد في تفسير الآية، يعني ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، بعضهم فسره بأذى قومه وبعضهم فسره بالغرق أو الطوفان، اللي هو الغرق الذي نزل بقوم نوح. من الممكن يعني طريقة في النظر، حد يقول أن الكرب العظيم يعني هذه وكأنها أجزاء من المعنى، والله عز وجل نجاه من الكرب العظيم، ومن الكرب العظيم أذى قومه، ومن الكرب العظيم الغرق. ولكن من يقول أذى قومه في الغالب لا يقصد مثل هذا، الذي يقول أذى قومي غالبا لا يقصد مثل هذا، وإلا فالأصرح والأوضح هنا أن يقال الغرق. ولكن نلاحظ أن الآيات في آخر القصة قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين، ثم أغرقنا الآخرين، فهذا من الممكن أن يكون سببا للقائل أن هذا أن الكلام هنا عن الأذى، أن الكلام هنا في قوله الكرب العظيم أنه أذى قومي، لأن ذكر الإغراق سيأتي، ذكر الإغراق أتى بعد ذلك، وإن كان هذا غير لازم، يعني وإن كان هذا غير لازم. المفسر هنا اقتصر على تفسير الكرب العظيم بأذى قومه، وكما ذكرت أن هناك قولا آخر أن الكرب العظيم هنا المراد به إغراق قومه أو الطوفان الذي نزل بقوم نوح. ونجيناه أي نوحا وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. ما إعراب الباقين؟ مفعول ثان، صح كده، مفعول ثان. وجعلنا ذريته هم الباقين. قال مات من كان معه في السفينة سوى أولاده وأزواجهم، وأولاده ثلاثة، سام وهو أبو العرب وفارس والروم، ويافث وهو أبو الترك وسقالبة ويأجوج ومأجوج، وحام وهو أبو القبط والسودان والبربر. هو الوارد فيه الحديث مختلف عن هذا، يعني فيه اختلاف الوارد في الحديث، حديث في الترمذي وغيره، هو حديث في الترمذي في سام وحام ويافث، وفي غير الترمذي في أن سام أبو العرب وحام أبو الحبش، وهنا الحبش ممكن يخرج منهم القبط، ويافث أبو الروم، هنا المفسر ذكر الروم في نسل سام، يعني لاحظ أن الأمر يعني مختلف، ولكن هذا الاختلاف هو طبعا هو ليس موضوعنا في الآية، يعني هذا ليس موضوعنا في الآية. الله سبحانه وتعالى جعل ذرية نوح عليه السلام من سام وحام ويافث هم الباقين بعد ذلك، وكل الناس بعد نوح من نسل نوح، فهو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام. التفصيل يعني هو ليس موضوعنا كما ذكرت، ليس موضوعنا في الآية، ولكن لماذا يقع من أهل العلم، طبعا بتكلم هنا أتكلم في مسألة خارج الموضوع، يعني لماذا يقع من أهل العلم أحيانا مثل هذا، يعني مثلا يذكر الروم في نسل سام، يعني طبعا في أحاديث وفي أمور مشهورة حتى عند المتقدمين تخالف هذا الكلام. الفكرة في أن هذه الأجناس، هذه الأجناس وقع تغير في تسمية من ينتسبون إليها، يعني الروم نحن الآن مثلا إذا ذكرنا الروم إيه أول ما يخطر في أذهاننا؟ الروم تقول الأوروبيين مثلا، يعني الروم في أوروبا، فلا هو الروم كانوا أخص من هذا، يعني ليس كل الجنس الأوروبي كان يطلق عليه قديما الروم. وقيسوا على هذا زي مثلا الترك، يعني وهو أبو الترك، الآن نطلق الترك على الترك مثلا على في تركيا مثلا، لو الترك إذا أطلق الترك لا يقصد بها الأتراك اللي هو في تركيا المعروفة الآن، ولكن الترك تطلق على من هم في شرق آسيا، وفيه أتركوا الترك ما تركوكم، وهذا اللي هو يدخل فيهم، يدخل فيهم المغول، جنس المغولي. فالمقصد يعني وإن كانت المسألة يعني ليست في صلب حديثنا، إن هذا الاختلاف الذي يقع أحيانا من في كلام بعض أهل العلم بسبب إن الأجناس نفسها وقع اختلاف في إطلاقاتها، وقع اختلاف في إطلاقاتها. فلذلك من أراد أن يفسر ما ورد في الأحاديث مثلا في ذكر حام أبو من وسام أبو من ويافث أبو من، يحتاج أن يقول هنا والمقصود بهم كذا، والمقصود بالروم هنا كذا، والمقصود بالعرب هنا كذا، يعني نلاحظ هنا يقول أبو العرب وبعدين هنا يقول في حام أبو القبط، يعني هو القبط من القبط؟ أهل مصر، القبط أهل مصر. لاحظوا أن هنا العرب مفصولين عن أهل مصر. طيب يعني هذه يعني هذا أمر، هذا استطراد خارج الموضوع. قوله تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين، يقول من الأمم، هنا يفسر الآخرين أن الآخرين من الأمم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح. طبعا الكلام متصل في تفسير وتركنا، ما معنى تركنا هنا؟ الكلام متصل بالآية التالية، ننتبه هنا لهذه الآية فيها كلام طويل وهنا اختصره. قال وتركنا عليه في الآخرين من الأمم سلام على نوح، مفعول تركنا، وهو من كلام المحكي، كقرأت سورة أنزلناها، أي يسلم جميع الأمم عليه تسليما. طيب خلينا يعني نتكلم في جملة جملة، وهو سيذكر قولين بعد ذلك، بصوا بعد كم سطر. قال وقيل مفعول تركنا محذوف أي ثناء الجميل، والجملة بعده استئناف يدل عليه إن كذلك. وذكر قولين وهما قولان مشهوران في هذه الآية، والكلام في هذه الآية هو نفس الكلام في نظائرها في السورة، لأن هذه الآية متكررة في هذه الآية متكررة في السورة، فهو نفس الكلام هنا في المواطن التي تأتي بعد ذلك. القول الأول الذي ذكره قال سلام على نوح مفعول تركنا، يعني وتركنا عليه في الآخرين، في الآخرين من الأمم سلام على نوح هذا المتروك، هذا المتروك. فيكون السلام من الأمم، فيكون السلام من الأمم في الآخرين، فتسلم عليه الأمم سلاما، تسلم عليه الأمم سلاما. فنأتي هنا يقول مفعول تركنا، كيف يكون مفعول تركنا وسلام مرفوعة وتركنا عليه في الآخرين؟ كأن المعنى وتركنا عليه في الآخرين سلاما على نوح أو سلاما عليه، ولكن هنا صرح به أظهر يعني. فهنا مفعول تركنا، طيب كيف وهي مرفوعة؟ فالجملة التي يذكرها بعد ذلك قال مفعول تركنا، الذي يذكره بعد ذلك لتعليل رفعها قال وهو من كلام المحكي، هو يعني وهو من الكلام المحكي، كقرأت سورة أنزلناها، كما قلتها هكذا كقرأت سورة أنزلناها. ما المقصود بسورة أنزلناها؟ سورة النور. فعندما أقول قرأت سورة أنزلناها لا أقول قرأت سورة أنزلناها، قرأت سورة على الحكاية، يشبه هذا كما أقول سورة المنافقون مثلا، ما هذا على الحكاية سورة المنافقون، وإلا إن لم تكن على الحكاية يبقى هنا في هذا مضاف إليه سورة المنافقين، ويقال فيها ممكن تذكر يعني تسمية السورة ممكن تذكر هكذا وهكذا، ولكن إذا قلنا سورة المنافقون فهذا على الحكاية، قرأت سورة أنزلناها فهذا على الحكاية، فهذا حكاية سلامهم، يعني وتركنا عليه في الآخرين وهذا محكي، تركنا كأنه تركنا عليه في الآخرين قولهم أو تسليمهم، وده بقى المحكي سلام على نوح. وفي قراءة ابن مسعود كما روي عنه أنه قرأ وتركنا عليه في الآخرين سلاما بالنصب، فمن الممكن أن تكون يعني حجة أو دليلا لمن يقول أن لمن يقول بهذا الوجه في التفسير أن سلام مفعول تركنا على الحكاية كما ذكرنا. ثم يوضح المعنى الإجمالي فيقول أي يسلم جميع الأمم عليه تسليما، فهنا السلام في هذا القول واقع من الأمم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. قوله في العالمين قال متعلق بما تعلق على نوح به، يعني سلام على نوح سلام في العالمين، على نوح قال سلام على نوح، هذا متعلق بسلام، فأيضا نفس التعلق وأنه أن هذا السلام في العالمين. قال والغرض ثبوت هذا الدعاء في كل خلق، كما تقول السلام عليك في كل زمان ومكان، الغرض من ذكر في العالمين أن هذا في كل خلق، يقول كما تقول السلام عليك في كل زمان ومكان. هذا القول الأول سنرجع له وإحنا بنرتب القولين في النهاية. قال وقيل هذا قول ثان مفعول تركنا محذوف أي الثناء الجميل والجملة بعده استئناف يعني وتركنا عليه في الآخرين مفعول تركنا غير مصرح به محذوف تقديره هنا قدره الثناء الجميل اترك التقدير الآن ولكن ننتبه للتركيب فيما بعده وتركنا عليه في الآخرين ثم قال الله تعالى هذا كلام مستأنف ثم قال الله تعالى سلام على نوح في العالمين إذا كان كذلك فالسلام ممن؟ على الوجه الثاني السلام ممن؟ من الله سبحانه وتعالى السلام من الله سبحانه وتعالى نكمل كلامه ثم نرجع مرة أخرى لترتيب القولين يعني موازنة بينهما قال والجملة بعده استئناف جملة سلام على نوح قال يدل عليه إن كذلك نجزي المحسنين ما معنى يعني ما وجه الدلالة هنا إن كذلك نجزي المحسنين كأن هذا الأقرب فيه أن يكون السلام من الله سبحانه وتعالى إن كذلك نجزي المحسنين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين بأن نسلم عليهم وإن كان هذا غير لازم وإلا فمن الممكن أن يكون يعني إن كذلك نجزي المحسنين بأن نترك عليهم في الآخرين سلاما فيسلم عليهم الناس في العالمين في كل زمان ومكان يعني الأمر محتمل وإن كان ما يذكر قل ويدل عليه كذا كأن هذا هو الأقرب كأن الأعظم في الثناء والأعظم في المنة أن يكون السلام من الله أم أن يكون السلام من الناس أن يكون السلام من الله أن يكون السلام من الله سبحانه وتعالى وإن كان ترك السلام عليه في الآخرين ترك السلام عليه في الآخرين أن يسلموا عليه هذا أيضا من منة الله سبحانه وتعالى وضح الآن يعني كيف اعتبر الدلالة في قوله إن كذلك نجزي المحسنين على الوجه الثاني طيب نرتب الكلام من الأول وتركنا عليه في الآخرين في على الوجه الأول وتركنا عليه في الآخرين تركنا مفعوله سلام على نوح على الحكاية ويكون السلام من الناس على نوح عليه السلام وفي العالمين أن هذا السلام في العالمين قائم فكأنه في كل زمان ومكان يكون من كل الخلق وعلى هذا على هذا القول ما حكم الوقف بغض النظر عن كونها رأس آية ما حكم الوقف على الآخرين أو بعبارة أخرى عشان حتى لا ندخل في نقاش خارج الموضوع هل يصح الوقف على الآخرين أو هل يصح إحنا عشان رأس الآية ممكن حد يقول هل يصح الابتداء بسلام على نوح لا يصح باعتبار إيه أنها مفعول تركنا باعتبار أنها مفعول تركنا طيب القول الثاني وتركنا عليه في الآخرين المفعول محذوف فقدره قال الثناء الجميل وتركنا عليه الثناء الجميل ثم سلام مستأنف فيكون السلام من الله سبحانه وتعالى وهنا يتبقى الكلام على في العالمين إذا كان السلام من الله إذا كان السلام من الله سبحانه وتعالى فما معنى أن يكون السلام من الله في العالمين يعني الواضح في الأول سلام في العالمين إذا كان من سلام الناس أو من سلام العالمين سلام الخلق طيب إذا كان السلام من الله كيف يكون السلام من الله في العالمين كأنه بين العالمين كأنه مخصوص بذلك ممن خص من الخلق بسلام الله عز وجل عليه يبقى سلام من الله على الوجه الثاني سلام من الله على نوح بين العالمين في العالمين تبقى يعني في مقابل ما ذكرناه سابقا الكلام على الوقف والابتداء فعلى هذا المعنى هو وتركنا عليه في الآخرين مستقل عن سلام على نوح في العالمين ويصح الابتداء بسلام على نوح في العالمين طيب ثم قال تعالى إن كذلك نجزي المحسنين قال إن كذلك مثل هذه التكرمة. نجزي المحسنين، كاف وذلك كاف تشبيه وذلك اسم إشارة تعود على ما ذكر من الكرامة التي جعلها الله لنوح عليه السلام، إن كذلك نجزي المحسنين. قال من أحسن في العبادة، هنا يفسر معنى المحسن، إنه من عبادنا المؤمنين. قال علة للإحسان، ومنه علم أن الإيمان هو القصارى في المدح. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. كيف يكون علة؟ ما الذي أفادنا معنى العلة هنا؟ إن، طيب يعني إذ إزاي إن تفيد؟ هل إن من حروف التعليل مثلا؟ إنه فصل، الفصل، طيب ماشي، أي فصل يعني بيفيد التعليل، لماذا الإجابات ناقصة؟ إحنا وصلنا ممكن نقولها في كلمة تخلص، لماذا أومأت إلى العلة؟ هذا شبه كمال اتصال، هذا شبه كمال اتصال. طيب طبعا الكلام في الفصل والوصل، إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا، يعني وكأن المعنى لأنه من عبادنا المؤمنين. أقول ومنه علم أن الإيمان هو القصارى في المدح، لأنه لما ذكر الله عز وجل هذه الكرامات العظيمة لسيدنا نوح وهذا الإحسان من الله سبحانه وتعالى له عليه السلام، علل ذلك بأنه من عباد الله المؤمنين، دل على أن هذا أعظم وصف وأعظم مدح لنوح عليه السلام، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، قال كفار قومه. ثم يقول تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، يقول وإن من شيعته أهل دينه وهو من على منهاجه وسنته لإبراهيم. ونلاحظ هنا أنه فسر الشيعة، وهذا واضح أنه فسر الشيعة بأهل الدين، لا يلزم أن يكون، لا يلزم أن يقصد بالشيعة اللي هم من آمنوا به ممن عاصره، هذا واضح. يقول وإن من شيعته، قال أهل دينه وهو من على منهاجه وسنته وإن كان بينهما سنوات طويلة لإبراهيم. قال وبينهما هود وصالح. وفي جامع الأصول أن بينهما 1142 سنة. هو ذكر السنين هنا ما فائدته؟ أن بينهما 1142 سنة، التأكيد على معنى الشيعة هنا، أن المقصود بالشيعة أنه من أهل دينه وأنه على منهاجه وسنته وإن كان بينهما أكثر من 1000 سنة. طيب إيه، ما هو جمع الأصول؟ من يعرف جمع الأصول؟ ما المقصود بجمع الأصول هنا؟ طيب هذا في جمع الأصول من الأثير. قال في جمع الأصول أن بينهما 1142 سنة. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قال من الشك أو من العلائق، هذه مسألة نقف هنا. المسألة الأولى، قال إذ جاء ربه، الفاعل إبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم، قال من الشك أو من العلائق، العلائق أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وقيل غير ذلك من الشرك وغير ذلك، وكل هذا داخل فيه ما يسلم منه القلب، كل هذا داخل فيما يسلم منه القلب. إذ جاء ربه بقلب سليم من كل ما يجعل القلب غير سليم، أو من كل ما إذا اتصف به القلب لا يوصف بأنه سليم، من شك وشرك وعلائق وغير ذلك. طيب الكلام على القلب السليم سبق قبل ذلك فين؟ التفسير أقصد، اكتبوا كده عقبال بس هعمل حاجة. في سورة الشعراء، نعم في سورة الشعراء، هو الأقوال اللي تذكر هناك في سورة الشعراء هي الأقوال اللي تذكر هنا. مسألة أخرى قال ظرف للشيعة لما فيها من معنى المشايعة، أي ممن شايعه على طريقه حين جاء أو تقديره أذكر إذ جاء. هنا يتكلم عن إيه؟ يقول ظرف لكذا أو كذا، يتكلم عن إذ، نعم إذ جاء ربه بقلب سليم، تعلق إذ. فالوجه الأول قال ظرف للشيعة، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، يبقى ظرف للشيعة لما فيها من معنى المشايعة، لأن معنى المشايعة يعني معنى المشايعة قريب في يعني في تماس مع معنى المجيء. وإن من شيعته يشايعونه إذ جاء، فيكون إيه؟ يقول ظرف الشيعة لما فيها من معنى المشايعة، أي ممن شايعه على طريقه حين جاء. والوجه الثاني أنه قدر إيه؟ يعني ذكر أنها متعلقة بأذكر، وهذا كثير في إذ، يعني أذكر إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال، هنا في إذ مرة أخرى، فقال إذ بدل من الأول، الأول اللي هو في قوله إذ جاء ربه بقلب سليم، أو ظرف لسليم أو جاء. يبقى إذ قال بدل من الأول، بدل من إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال فتكون بدلا منها. الثاني ظرف لسليم، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ سليم إذ قال، فهذا ظرف لي سليم أو ظرف لجاء في قوله إذ جاء ربه. طبعا في مثل هذا يعني يبعد إن هو يقدر تعلقه بأذكر، لأنه لا يحتاج إلى مثل هذا، يعني في تقدير أذكر في الآية التي قبلها، فهو ممكن يكون بدلا منها. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، يقول أنكر عليهم عبادة الأصنام. أنكر عليهم فدل على أن هذا الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا، وهذا واضح، يعني هذا الاستفهام فيه نوع من الاستنكار والتوبيخ. ماذا تعبدون، هذا ليس استفهاما حقيقيا. إذ قال أبي وقوم ماذا تعبدون، أنكر عليهم عبادة الأصنام. أئفكا آلهة دون الله تريدون، يقول أي تريدون آلهة دونه للإفك، أو آفكين، أو تريدون الإفك، وآلهة بدل منه، ففيه مبالغة لا تخفى. الجملة الأخيرة، الجملة الأخيرة وآلهة بدل منه، هذه تابعة للقول الثالث، يقول أو تريدون الإفك وآلهة، هذا كل قول متصل. هنا ذكر كم وجه، ثلاثة، في ماذا، في إفكا، نعم في إعراب إفكا. طيب الوجه الأول، أإفكا آلهة، أإفكا آلهة دون الله تريدون، يقول أي تريدون آلهة دونه للإفك. ما إعراب إفكا على هذا الوجه؟ مفعول له. وما إعراب آلهة؟ لا، ليس بيان مفعول به، مفعول به. انظر ليه عبارة المفسر قال أي تريدون آلهة، هنا هذه كلمة آلهة اللي في الآية، وتريدون اللي في الآية، هذا مفعول به مقدم على فعله. تريدون آلهة إفكا للإفك، فعلى الوجه الأول هنا إفكا، إفكا تكون مفعول له، مفعول لأجله، وآلهة مفعول به للفعل تريدون. الوجه الثاني قال أو آفكين، أإفكا آلهة دون الله تريدون، آفكين إبا إفك، هذا حال، يعني مصدر أريد به الحال، وأين صاحب الحال؟ الواو في تريدون، أين أنتم؟ إحنا لما نبحث عن صاحب الحال نبحث في موجود في الآية، تريدون الواو، فحال مقدم. الثالث قال أو تريدون الإفك، أإفكا تريدونه، صار الإفك هنا مفعول به. هل يصلح آلهة أن تكون مفعولا به والإفك مفعول به؟ لا يصلح، فيقول آلهة بدل منه في هذه الحالة، يعني أتريدون إفكا آلهة، أتريدون إفكا، إفكا مفعول به، آلهة تكون بدلا منه؟ يقول ففيه مبالغة لا تخفى. والمبالغة يقصد المبالغة في هذا الوجه، يعني يقصد المبالغة في هذا الوجه. هو أصلا الأصل أنهم يريدون آلهة من دون الله، يريدون آلهة ويقصدون هذه الآلهة من دون الله، فكان يريدون الإفكة، والبدل منه المبين له أو الموضح له صار إيه؟ صار آلهة. طيب هذه الثلاثة أوجه ذكرها في آلهة، إفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين؟ يقول إذا لقيتموه ماذا يفعل بكم وقد عبدتم غيره أو حتى تركتم عبادته؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هنا ذكر وجهين، في يعني وجهان دالان على غرض الاستفهام. أنا لا أقول وجهان في غرض الاستفهام، إن هو فما ظنكم برب العالمين في ماذا، في أي شيء، في أي شيء. هنا ذكر في أي شيء، ثم هذا يؤدي بنا إلى غرض الاستفهام. فما ظنكم برب العالمين؟ الوجه الأول قال إذا لقيتموه ماذا يفعل بكم وقد عبدتم غيره، يعني فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم غيره، يعني ما ظنكم برب العالمين بجزائه بفعله بكم إذا لقيتموه. فيصير هنا هذا الاستفهام فيه تهديد، صح ولا لا؟ أنا فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم بعد فعلتكم التي فعلتموها، هذا تهديد. الثاني يقول فما ظنكم برب العالمين حتى تركتم عبادته، يعني كان المعنى ماذا تعتقدون في ربكم، في رب العالمين سبحانه وتعالى، ما ظنكم به الذي أدى بكم إلى أن تشركوا معه غيره؟ فهذا الاستفهام، هذا الاستفهام على المعنى الثاني في معنى التهديد. واضح الفرق؟ ما اعتقادكم في الله وما ظنكم في الله الذي جعلكم أدى بكم هذا الظن أن تتركوا عبادته وتعبدوا غيره أو تشركوا به غيره؟ هذا فيه توبيخ، نعم هذا فيه توبيخ، هذا فيه توبيخ لهم. طيب فما ظنكم برب العالمين؟ ظنكم برب العالمين في أي شيء بعد تحديد الكلام هنا نصل به إلى الغرض من الاستفهام. فما ظنكم برب العالمين؟ هذا قاله إبراهيم عليه السلام لقومه، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. يقول خرج قومه إلى عيدهم وأرادوا خروجه معهم، فقال لا أخرج لأني سقيم. أراد التورية، أي سأسقم أو سقيم النفس من كفرهم. ولما كان غالب أسقامهم الطاعون خافوا السرايا وخلوه، يعني أن يسري معهم. قال وكان قومه نجامين، أوهمهم استدلاله على مرضه بعلم النجوم، أو المراد أنه تفكر فقال إني سقيم، والعرب تقول لمن تفكر نظر إلى النجوم، كذا قال كثير من السلف من غير هذه الهيئة، نظر تقول لمن تفكر نظر إلى النجوم. طيب وهنا في يعني عدة مسائل في هذه الفقرة، وهذه الآية قول إبراهيم عليه السلام فقال إني سقيم، هذه فيها كلام كثير واحتمالات عدة مذكورة عند المفسرين وأخذ ورد، ولا يخفى أن من دواعي ذلك الكلام على هل سيدنا إبراهيم يقول إني سقيم وهو ليس سقيما، والكلام على عصمة الأنبياء، وهل مثل هذا يقع من إبراهيم عليه السلام، وإن وقع منه في ظاهره الكذب فهل يكون من المعاريض ولا بد أن يؤول بأنه من المعاريض، ولا لا هو أصلا ليس فيه كذب وليس من المعاريض أصلا ولكنه كان مريضا بالفعل. كل هذا راجع إلى أمر سابق، يعني أمر مستحضر سابقا، قاعدة سابقة في الكلام على عصمة الأنبياء، فتشعبت الأقوال هنا. نمشي واحدة واحدة كده مع الكلام الذي ذكره المفسر. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، سأقسم الكلام ثم نتناوله واحدة واحدة. يقول خرج قومه إلى عيدهم وأرادوا خروجه معهم، هنا يحكي القصة، فقال لا أخرج لأني سقيم. ثم انتقل لمسألة ما الذي أراده بقوله إني سقيم. فهذه مسألة، قال أراد التورية، أي سأسقم أو سقيم النفس من كفرهم. هذه مسألة، خلاص نقطة هنا. الذي ذكره المفسر هنا أن قول إبراهيم إني سقيم من باب التورية، أن يستخدم المعاريض، وذكر في المعاريض احتمالين، سأسقم، إني سقيم، يريد أنني سأسقم. فقد يقول قائل وكيف علم أنه سيسقم؟ موضوع آخر ممكن أشير لي بعد قليل، يعني الذي يقول أنه سيسقم فكيف عرف أنه سيسقم؟ سيأتي نذكره بعد قليل، لكن نفهم الكلام الأول مذكور هنا. قال أراد التورية، فهو اقتصر على أنه أراد التورية، ثم ذكر احتمالين في التورية، أنه إني سقيم أي سأسقم، يعني كأنه باعتبار ما سيكون، والثاني أني سقيم النفس من كفرهم. هم لا يفهمون مثل هذا، يعني هم لا يفهمون لا الأول ولا الثاني، لما يعني يسمعوا إني سقيم، لذلك هي تورية، وهو يريد المعنى البعيد الذي لم يرد على أذهانهم، الذي لم يرد على أذهانهم، أو سقيم النفس وإني سقيم، فظنوا أنه سقيم البدن، وهو يقصد أنه سقيم النفس من كفره. هذه المسألة الأولى التي ذكرها. ثم قال ولما كان غالب أسقامهم الطاعون خافوا السراية وخلوه، ويقول الله سبحانه وتعالى فتولوا عنه مدبرين. وهذا ورد عن بعض السلف في تفسير الآية، وهو غير لازم، يعني هذا احتمال ممكن يقع، يعني لا يلزم إني سقيم أنهم فهموا منه أنه عنده الطاعون، قل فتولى، لماذا تولوا عنه مدبرين وتركوه؟ تقول لأن غالب أسقامهم كان الطاعون، فلما قال إني سقيم خافوا من الطاعون فتركوه وتولوا عنه مدبرين. وقد يكون غير ذلك، يعني وقد يكون غير ذلك، هذه مسألة، وأمرها قريب وسهل يعني. طيب ثم يقول، هذه مسألة أخرى، وكان قومه نجامين. هنا يتكلم في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم، ما المراد بأنه نظر نظرة في النجوم؟ كان من الممكن لو الكلام على المعارض التورية أن يقول إني سقيم، وجدهم يريدون أن يخرجوا إلى عيدهم فقال لهم إني سقيم على طول. طيب ليه؟ ما معنى فنظر؟ ما دلالة فنظر نظرة في النجوم؟ يقول هنا وكان قومه نجامين، أوهمهم استدلاله على مرضه بعلم النجوم، يعني نظر في النجوم يوهمهم أنه يفعل مثلهم، فلما نظر في النجوم قال لهم يعني هنا في النجم كذا ظهر، فهذا يعلم منه أنه سقيم أو أنه سيسقم سيمرض، فهذا هذه وكأن هذه علة نظري في النجوم يعني. الثاني، الوجه الثاني، قال أو المراد أنه تفكر فقال إني سقيم، وليس المراد حقيقة النظر في النجوم، وهذا يعلم من معرفة أسلوب العرب، يعني بعضهم يقول أنه هنا تفكر. طب ما علاقة التفكر بالنظر في النجوم؟ نحن ربما لا نقول مثل هذا، يعني نحن لا نقول مثل هذا، مثلا لما حد يتفكر يقول ينظر في النجوم، يعني شباب مثلا احنا ممكن نقول ايه مثلا بيبص في السماء، بيبص في السقف مثلا كده، فيبقى ايه كأنه سرحان بيفكر في حاجة مثلا، يعني ربما إذا أطلقنا النظر في النجوم الآن مثلا، أقصد ربما، يعني ربما مثلا في استخدمنا في مصر مثلا، يقول النظر في النجوم، ينظر في النجوم كأنه مثلا حد مثلا عاشق مثلا، يعني ينظر في النجوم، يعني أقصد أن هذه الاستعمالات، هذه الاستعمالات التي لا يراد بها حقيقة، التي لا يراد بها حقيقتها، بتتغير من ناس لغيرهم، يتغير من قوم القوم، وتتغير من زمان لزمان. فإذا أردنا أن نفهم هذه الأساليب فلا بد أن نفهمها على معهود العرب، وهذا يحتاج إلى معرفة طريقة العرب في كلامهم، والأمر لا يقتصر على معرفة معنى الكلمة في المعجم، ولكن احنا نتكلم أيضا على أساليب ودلالات الأساليب، ونتكلم أيضا على استعمالات لجمل يريدون بها، يعني لا يريد بها حقيقتها ولكن يقصد بها أمرا، يعني يقصد بها أمرا، ينظر في فلان نظر في النجوم، وربما لم ينظر على الحقيقة في النجوم ولكنه يقصد أنه تفكر. فالوجه الثاني مع فنظر نظرة في النجوم أي تفكر، بغض النظر عن النظر في النجوم أنه نظر بعينيه في النجوم التي في السماء. يقول أو المراد أنه تفكر فقال إني سقيم، والعرب تقول لمن تفكر نظر إلى النجوم، كذا قال كثير من السلف. فهذه مسألة أخرى، وهي مسألة نظر في النجوم. طيب المذكور قسمته لأربعة أمور، الأول خرج قوم، هذه حكاية القصة لا إشكال فيها، خلاص نتجاوزها. والثالث قال كان غالب أسقام مطعون علقت عليها ولا إشكال فيها نتجاوزها. تبقى معنا مسألتين. مسألة الأولى قوله إني سقيم، فالمفسر هنا قال أراد التورية إلى آخر كلامه. والمسألة الثانية فنظر نظرة في النجوم. وأيضا أحضر مرة أخرى الآن الكلام الذي ذكرته في أول الكلام على الآية، أن استحضار مسألة عصمة الأنبياء هذا حاضر في تشعيب الأقوال وتشقيق الأقوال والمحتملات في هذه الآية. وأنا لن أتعرض الآن للأقوال التي وردت، يعني لن أشعب ولن أذكر. المقصد فهم المذكور في الكتاب ومن أين أتى، ونبقى فاهمين بس يعني فكرة المسألة. عندي حديث لابد من استحضاره هنا، عندنا حديث لابد من استحضاره هنا في تفسير هذه الآية، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام أنه لم يكذب غير 3 كذبات. لما قال إني سقيم هذه واحدة منها، والأخرى بل فعله كبيرهم هذا، والأخرى عندما قال عن زوجه سارة أنها أخته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سماها كذبات. فمن قال من أهل العلم أنه لم يكذب وأن الكلام كان صريحا، يعني أنه مرض فعلا، فقال مرض على الحقيقة، مريض على الحقيقة في بدنه، فقال إني سقيم، فليس الأمر لا كذب صريح ولا لا كذب صريح ولا تعريض ولا تورية، فهذا يعارض الحديث، فهذا يعارض الحديث. وده ذكروا بعض أهل العلم. نعم، والداعي له، ما الداعي له؟ الداعي له قضية النظر في قضية عصمة الأنبياء، فهذا معارض. تبقى أن يكون كذبا صريحا فهذا محتمل مع الحديث، وأن يكون من باب المعارض وهو محتمل أيضا مع الحديث. واضح؟ تشعب بقى، يعني بعضهم يقول قصد أنه سقيم النفس، قصد أنه سيسقمه. طب كان هذا، بعضهم يقول سأسقمه، لما كنت بذكر منذ قليل سأذكر وقل سأسقمه، يقول سأسقم باعتبار أن أي إنسان سيسقم في وقت من الأوقات، سيصيب صداع مثلا سوى أي شيء. وبعضهم يقول لا، هو علم من الله عز وجل أنه سيسقم. أقصد أن الذي يقول في التورية سأسقمه أن الأمر أراد به الاستقبال، فعن يشقق أيضا فيه محتملات. يقول نظر في النجوم فأعلمه الله أن النجم الفلاني إذا ظهر أنه علامة مرضي فقال سأسقمه، يعني حتى ممكن يعتبر أن النظر في النجوم نظر حقيقي. الفكرة هنا أنها كلها في النهاية كأنها كلها محتملات. كيف قال سأسقمه؟ تشقيق اللي هو بطريقة نقول مثلا هنا في 10 أقوال، هذا غير دقيق، ولكن هو في عناوين كبرى، يعني التورية أو استخدام المعاريض محتمل لكذا وكذا. إن قال سأسقمه، طب سأسقم إزاي؟ كيف قال سأسقمه؟ قال هكذا أو قال هكذا أو قال هكذا، فتكون هذا إيه؟ يعني هذا ترتيب هو الأولى في النظر في هذه الأقوال. لأن لو جاء حد مثلا سيحكم من رأس المسألة أنه لا يصح أن تكون من باب التورية أصلا، إن جاء قال من الأول أنه لا يصح أن يكون من باب التورية، فخلاص يعني هو كل التفريعات سقطت عنده. المفسر هنا اقتصر على ذكر التورية، اقتصر على ذكر التورية، وهو يعني له يعني هذا أمر له وجاهة. الذي ممكن نقول عليه أنه فعلا ضعيف من يقول أنه ليس فيه تورية وليس فيه كذب، وإنما هو كلام صريح صحيح قصده، وكان هذا حاله على ما يفهمونه، يعني كان هذا حاله أنه سقيم في البدن على ما يفهمونه. هذا الذي يعني لا يمكن الجمع بينه وبين ما ورد في الحديث، هذا الذي لا يمكن الجمع بينه وبين ما ورد في الحديث. طيب، للفائدة هنا، هي فائدة فيها نوع من الاستطراد، ولكن يعني يحصل إشارة إليها. التورية تختلف عن الكناية، هذا معلوم في البلاغة. هو الكناية أصلا وإن أخفيت فيها المعنى ولكنني أريد إظهاره، الكناية وإن أخفيت المعنى فقد بالغت في الدلالة عليه، هذا في الكناية. أما في التورية فالأمر على غير ذلك، التورية المعنى الذي أريده هو المعنى الأبعد الذي أريد إخفاءه عن السامع. فهنا في قوله إني سقيم على هذا المعنى، لما قال إني سقيم هذه يكون فيها تورية، ولكن تورية على من؟ الموجه إليهم هذا الكلام من قومه، فهم فهموا المعنى الذي لا يريده، هم فهموا منه المعنى الذي لا يريده. طيب هل في كلام الله عز وجل تورية بهذه الصورة؟ هل في كلام الله عز وجل تورية بهذه الصورة؟ في كلام الله عز وجل المحكي، كلام الله عز وجل، يعني نتكلم دلوقتي على المسألة عقلية، مش بتكلم على مسألة وردت أمثلة ولا لا، سواء كلام الله عز وجل المحكي عن الناس قد يكون فيه تورية، باعتبار أن هذا كلام للناس يخاطبون به آخرين. أما كلام الله عز وجل لخلقه فأن يكون فيه تورية هذه مسألة نزاع، هذه مسألة نزاع، وبعض أهل العلم ينفي وقوع ذلك في القرآن. فإحنا بنتكلم في مسألة هل أصلا في تورية في القرآن أم لا. طيب عامة هذا أمر يعني للفائدة زيادة. المسألة الأخرى هنا في قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم، يقول وكان قومه نجامين، يقول وكان قومه نجامين أوهمهم استدلاله على مرضه بعلم النجوم. لماذا ذكر النظر في النجوم؟ ذكر بعض العلم وهذا قول هنا ذكره أن قومه كانوا نجامين، فلما أراد أن يقول لهم وأن يوري عليهم بأنه سقيم أوهمهم أنه إنما علم هذا من النجوم، فيكون نظرا في النجوم على الحقيقة حقيقة النجوم، ولكن النظر نفسه هو يدعي ذلك أو يوهمهم ذلك. الوجه الثاني الذي ذكره فنظر في النجوم أي تفكر، فهذا ليس من باب إيهامهم بشيء، ولكن لأنه تفكر ماذا يقول لهم فقال لهم ذلك. واضح الفرق بين الاثنين، يعني فنظر نظرة في النجوم على الوجه الأول، طعن وفي غير ذلك قيل في الآية، فنظر نظرة في النجوم على الأول هذا قصد به إيهامهم حتى يقول لهم إني سقيم. الثاني لا، هو كان هذا هو سبيله لأن يقول إني سقيم، هذا التفكر الذي وصل به أن يقول إني سقيم. للفائدة هنا بعض أهل العلم في الوجه الثاني، والوجه الثاني هذا وارد عن بعض السلف، وهنا المفسر قال كذا قال كثير من السلف، اللي هو المعنى فنظر نظرة في النجوم يعني تفكر. بعضهم قال هنا في هذا الوجه أن النجوم ليس المراد بها النجوم التي في السماء، ولكن النجوم ما تنجم عنه الأمور، يقول فنظر نظرة في النجوم، يقول ما تنجم عنه الأمور، يعني تفكر في عواقب الأمور لا النجوم التي في السماء. هو أولا قبل ما أكمل الكلام، هل ممكن كلمة النجم أو النجوم ترد في القرآن ولا يراد بها النجم الذي في السماء؟ ممكن، نعم، وهذا مما قيل في قوله تعالى والنجم والشجر يسجدان، وإن كان فيها قول آخر، ومما قيل في قوله تعالى والنجم إذا هوى، وفيها قول آخر، ومما قيل في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وفيها قول آخر، فلا هي متكررة، ممكن عادي. طيب فنظر نظرة في النجوم، من قال ذلك؟ لو حبينا نوصف هذا القول، يقول النجوم المراد بها ما تنجم عنه الأمور لا النجوم التي في السماء، إذا أردنا أن نوصفه فهو توجيه لقول السلف، لقول من قال من السلف أن المراد التفكر. واضح الكلام؟ يعني من قال من السلف أن المراد التفكر، بعضهم وجهه بأن نظر في أسلوب العرب، فوجد عند العرب أنهم يقولون لمن تفكر نظر إلى النجوم ولم يكن قد نظر إليها، وبعضهم قد يقول المقصود بالنجوم شيء آخر، فهذا نوع من أنواع التوجيه، وقد يكون أحد التوجيهين أو أحد التوجيهات المذكورة، يعني يكون في قول للسلف وتكون التوجيهات بعض التوجيهات ضعيفة، وربما بعض التوجيهات، وانتبهوا جيدا لهذا، بعض التوجيهات ربما يكون سببا في تضعيف القول وإن كان التوجيه غير لازم. يعني ممكن حد يأتي هنا يقول النجوم ما ينجم عنه الأمور وهذا خلاف الظاهر، إذن ده هنا بما أن إذن يقول النجوم على هذا القول المراد بها ما تنجم عنه الأمور، ده النجوم التي في السماء، وهذا خلاف الظاهر وخلاف الأكثر في استعمال القرآن، إذن فهذا القول بأنه التفكر ضعيف. هذا اللزوم فيه إشكال، هذا اللزوم فيه إشكال، هو التوجيه على توجيهك يكون ضعيفا، ربما يكون على توجيه آخر غير ضعيف. فمهم تنزيل القول في مكانه في توصيفه، هذا القول المذكور أحيانا التعامل بصورة جزئية مع الآية اللي هو المحل فيبحث عن كلمة كلمة، التعامل بصورة جزئية يفقدك النظر الذي ينبغي أن يكون عليه، يعني يفقدك ما ينبغي أن يكون عليه النظر في تفسير الآية. يقول فنظر نظرة في النجوم، النجوم فيها خلاف على قولين. لا، النجوم ليس فيها خلاف على قولين. هتقول ازاي؟ هي على حقيقة الأمر، هو أنا نفي لا أقصد من الأصل، هو فيها خلاف على قولين لكن لا تقال هكذا، ما بتقولهاش كده أصلا. يقول فنظر نظرة في النجوم، سأتكلم عن محل الخلاف في الآية، يقول فالنجوم، النجوم أريد بها كذا وأريد بها كذا، اختلف فيها كذا واختلف فيها كذا، هذا نظر قاصر، لأن النجوم إنما قيل فيها الثاني، القول الثاني، توجيها لقول ورد عن السلف، فنزلها في مكانها، نزلها في مكانها حتى لا تسقط، حتى لا تسقط قولا أو تضعف قولا وربما لا يكون ضعيفا. يظن الأمر واضح، وربما تعرضنا لمثل هذا قبل ذلك في بعض المناقشات في تفسير الآيات، فكرة وهذا الأمر، فكرة اللي هو مسألة إن القول أو المسألة أن تنزلها منزلتها، أن تنزل منزلتها، يا ترى هذا قول في تفسير الآية، يا ترى هذا قول في توجيه بلاغي، يا ترى هذا القول في توجيه قول من أقوال السلف، توجيه قول من الأقوال الواردة في الآية، ذكر وجه لاستبعاد قول من الأقوال، استحضار مخالف فذكر هذا القول لأنه يستحضر هذا المخالف، خاصة تكون كثيرا في المسائل العقدية فيستحضر قولا ويبتدي يرد عليه، فتشعر أنت إذا نظرت دون أن تعرف ما هذا القول الذي يستحضره ويرد عليه، ربما تقول ما هذا التكلف، هذا أمر بعيد، لماذا يكون مثل هذا؟ فتنزيل المسألة في مكانها تحتاج إلى دربة تتدرب كثيرا في النظر في كتب التفسير وتمهل في هذا الأمر، وتحتاج أن الذهن نفسه يتسع. يعني إذا درست بعض القواعد النظرية في أصول التفسير أو في علوم القرآن أو في البلاغة أو في النحو، إذا درست بعض القواعد النظرية لا تحسب أنك تدخل هنا كأنك ممسك بالآلة الحاسبة وبتكتب بقى هنا المسألة كذا الأقوال، نعم هنا يبقى الاختلاف، النجوم بسبب الاشتراك، اختلاف بسبب الاشتراك، هذا يقال للمبتدئ، المبتدئ أقصد وكلنا مبتدئون، نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا جميعا، ولكن المقصد هذا يقال لسه يتعرف على الأمور، يقول له النجوم فيها خلاف لأن هنا فيه اشتراك، واشتراك النجم يطلق كذا والنجم يطلق كذا، لكن الأمر هنا ليس كذلك أصلا، الأمر هنا ليس كذلك، إذا دققنا فيه، يعني إذا دققنا فيه النظر وفهمناه على، فهمناه على وجه، يحتاج أن الذهن بقى يتسع، يعني الذهن يتسع، وإنما يقع هذا كما ذكرت بكثرة القراءة والتمحيص والتثوير لكلام المفسرين. طيب، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، يقول هاربين إلى عيدهم خوفا عن سراية الطاعون. طبعا هذه الجملة يقولها بناء على ما ذكره سابقا أن هذا مدبرين كان من باب الهروب، يعني من الطاعون، أن المرض الذي ذكره ظنوا أنه الطاعون. فراغ عليهم، يقول فراغ إلى آلهتهم، هذه فراغ إلى آلهتهم، قال فراغ ذهب بخفية إلى آلهتهم، يعني الروغان فيه الذهاب ولكن يكون فيه نوع من نوع من التخفي. قال فراغ ذهب بخفية إلى آلهتهم بعدما ذهبوا، بعدما ذهب قومه، فقال، يقول فقال للأصنام سخرية ألا تأكلون. فهذا الاستفهام فيه استهزاء وسخرية، طبعا واضح أنه ليس استفهاما حقيقيا. فقال ألا تأكلون، قال من الأطعمة التي حواليكم، فإن قومه يضعون الأطعمة بين أيديهم ويرجعون ويأكلون للتبرك، يسيبوا الطعام قدام الأصنام وبعد كده يجوا ياخدوها تكون الطعام يعني يتبرك يعني على ظنهم. فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، وهذا أيضا من السخرية بهم. فراغ عليهم ضربا باليمين، يقول فراغ عليهم تعديته بعلى للاستعلاء وأن الميل لمكروه. هنا بيتكلم في مسألة اسمها ايه، تضمين. نعم، هو فراغ الأصل فيه أن يتعدى بماذا؟ إلى فراغ إليهم، كما في الآية الأولى فراغ إلى آلهتهم. ففراغ إلى آلهتهم هذه على الأصل، ثم قال فراغ عليهم، والأصل فراغ إلى، فيتكلم عن التعدية بعلى. فقال هنا ذكر علتين، قال وعلتين ليس من باب الوجهين هذا الأول وهذا الثاني، لأن الكلام في الأغراض الأمر فيه أوسع. قال تعديته بعلى الاستعلاء، في معنى فيه معنى الاستعلاء، وهذا متكرر، أولئك على هدى من ربهم مثلا، وأن الميل لمكروه، وأن الميل يقصد الميل في معنى راغ، لأن راغ أيضا فيها معنى الميل، قال الذهاب بخفية وفيها معنى الميل، قال أن الميل يقصد في كلمة راغة لمكروه. فراغ عليهم ضربا باليمين، كأن إذا راغ عليهم هذا شيء على كأنه على شيء إيه؟ على شيء مكروه، يعني علتان وقد يقال فيها غير ذلك. فراغ عليهم ضربا باليمين، قال مصدر لراغ عليهم لأنه بمعنى ضربهم، أو لمحذوف، أو حال بمعنى ضاربا. هذه مسألة ونقف هنا على ما يتكلم هنا، يتكلم في كلمة ضربا، فراغ عليهم ضربا، ضربا المنصوبة هذه ذكر فيها ثلاثة أوجه. الأول قال مصدر لراغ عليهم، مصدر من غير اللفظ، لأنه بمعنى ضربهم، إن فراغ عليهم هو راغ هو ذهب ومال، كلمة مال عليهم فكأن فيها معنى الضرب، مال عليهم ميلا، مال عليهم ضربا، راغ عليهم ضربا، فتكون ضربا مصدر لراغ مفعول مطلق يعني، ولكن من غير اللفظ. يقول أو لمحذوف، الوجه الثاني أن تكون مصدرا لمحذوف، فراغ عليهم وضرب ضربا، فراغ عليهم ضرب ضربا تكون مفعول مطلق لمحذوف بفعل محذوف يعني. قال أو حال، هذا الوجه الثالث، قال أو حال بمعنى ضاربا، يبقى مصدر بمعنى الحال، فراغ عليهم ضاربا باليمين. المسألة التالية قال، يعني ممكن هنا تضع فاصلة أو تضع نقطة لأنها مسألة أخرى، قال ضربهم باليد اليمنى لأنه أشد، وقيل بالقسم الذي سبق منه وهو تالله لأكيدن أصنامكم. مسألة سابقة كان بيتكلم في محل ضربا، المسألة الثانية تكلم في معنى اليمين، وذكر هنا وجهين. قال باليمين يعني باليد اليمنى. طيب لماذا تذكر اليد اليمنى؟ لأنها الأشد، هي الأنسب للضرب. الوجه الثاني أن اليمين هو القسم، زي واحفظوا أيمانكم، وافرض الأيمان يمين، قال بالقسم. طيب فراغ عليهم ضربا بالقسم الذي أقسمه عندما قالت الله لأكيدن أصنامكم، أو هنا اشتراك، عشان كنت لسه بتكلم، هنا اشتراك في كلمة اليمين، هنا اشتراك في كلمة اليمين. وهناك قول ثالث مشهور في تفسير اليمين هنا، وهو لما بقوله مش شرط يكون حد عارفه من قبل كده في الموطن ده، ولكن هو متكرر في موطن أخرى أو موجود في موطن آخر، إن اليمين بتفسر بالقوة، إن يمين تفسر بالقوة، فراغ عليهم ضربا باليمين بالقوة. طيب حد يذكر آية فيها شيء قريب من هذا؟ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، إذا كذا حد ذكر إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يعني هي فيها طبعا فيها قضية اليمين والقوة، فيها المعنيين صح وفيها غير ذلك. جميل. وفي آية برضو شبيهة جدا قول الله سبحانه وتعالى، أحسن تمام، لأخذنا منه باليمين. لا، بنيناها بأيدي، إحنا بنتكلم هنا عن كلمة اليمين، لا نتكلم عن أيدي. فلأخذنا منه باليمين، وهذه قريبة جدا منها، هذه قريبة جدا منها، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. طيب، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه، قال إلى إبراهيم، بعدما رجعوا ورأوا إهلاك آلهتهم. طبعا قبل ما أنتقل هنا، هذه المعاني محتملة، وإن كان معنى الضرب باليد اليمنى هو ربما يقال فيه أنه يعني الألصق بالسياق، يعني هو يناسب فراغ عليهم ضربا باليمين، أن يكون الضرب باليمين، فكأنه الأقرب مع ذكر إيه؟ مع ذكر الضرب وتكسير الأصنام، والله تعالى أعلم. فأقبلوا إليه، قال إلى إبراهيم، بعدما رجعوا ورأوا إهلاك آلهتهم وبحثوا عن كاسرها وظنوا أنه هو، يزفون يسرعون. كل الذي يذكره هذا مقدر محذوف، ولكن طبعا ملاحظ أنه مش مقدر محذوف بتاع النحو، يعني ليس مقدرا من اللي هو التقدير النحوي، لا، هذا تقدير مما يقال فيه أنه علم بالعادة، اللي هو فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. فواضح هنا أن في فراغ عليهم ضربا باليمين، فرجعوا فوجدوا أن آلهتهم قد كسرت، فبحثوا عن كاسرها، وهذا تجد في سورة إيه؟ سورة الأنبياء، بحثوا عن كاسرها وظنوا أنه هو، فأقبلوا إليه. فكل هذا مقدر، كل هذا مقدر، هو يعني ذكره اختصارا. وظنوا، لما ظنوا أنه هو، قال يزفون، فأقبلوا إليه يزفون، قال يسرعون، هذا معنى يزفون. قال لهم إبراهيم، أتعبدون ما تنحتون، فينكر عليهم عبادتهم الأصنام، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية فيها كلام طويل، وحتى نلاحظ هنا، بص المفسر يعني على غير العادة يعني أطال قليلا في الكلام، وفيها كلام أطول من ذلك، وسنرجئ الكلام عليها المرة القادمة بإذن الله. ولكن هذه الآية، نظرا لأن هذه الآية لها حضور في مسألة من مسائل النزاع العقدي، فطال حولها الكلام، اللي هو مسألة خلق أفعال العباد، وهذه الآية تذكر في الاستدلال بخلق أفعال العباد. وأحيانا مثل هذه المسائل يعني نراها في مثلا كتب الاعتقاد، مثلا من الأدلة على خلق أفعال العباد، من أشهر الأدلة اللي بتذكر في الكتب، والله خلقكم وما تعملون. هو هذا له اتصال بتفسير الآية، فنجد أصلا أن النزاع لما دار في الاستدلال بهذه الآية على خلق أفعال العباد، هو بالأصل يدور حول نوع ما، والعلوم يتصل بعضها ببعض، لا أقصد العلوم يتصل بعضها ببعض شيء رفاهية، لا، هذا الشيء لازم، لا يستطيع أحد أن يفهم وجوه الاستدلال في الاعتقاد بالقرآن والسنة غير لما يكون فاهم تفسير القرآن وشرح الحديث، ولا يمكن أن يفهم تفسير القرآن وشرح الحديث إذا تكلمنا في استدلال إلا لما يفهم كيف يستدل عليها وأدواتها. فهذه أمور متصل بعضها ببعض من باب اللزوم، الزمخشري مثلا في هذه الآية، طبعا الزمخشري رحمه الله معتزلي، ولا يقول بخلق أفعال العباد، بل يعتبر أن اللي بيقول بخلق أفعال العباد جبرية، معروف المعتزل في الناحية الثانية، فينتصر انتصارا شديدا لأن ما موصولة ويرد على العلم مصدرية. الضد من ذلك، نلاحظ بس استحضار المسألة العقدية وأثرها على إن أثر أحيانا مسألة عقدية على إن هو يبعد بعض الاحتمالات ممكن تكون فعلا محتملة، فيأتي ضد من ذلك يقول لا، ويبتدي يرد على إن هي مصدرية، ويقول لا، هي يرد على أنها موصولة ويقول أنها مصدرية، والله خلقكم وعملكم، ليستدل بها على خلق أفعال العباد. فنجد النزاع بيطول وبيتشقق تشقق بعيد جدا، وربما لو حد لا يستحضر هذه المسألة، أو لا يستحضر، مش لا أقصد لا يستحضر هذه المسألة، لا يستحضر حضور هذه الآية الآن وهو بيقرأ في النزاع العقدي في هذه المسألة، فممكن يقول هو في إيه يا جماعة، سيدنا إبراهيم كسر الأصنام ويحتجوا عليهم انتوا بتعملوا ايه؟ ايه الجبريه ايه اللي حصل؟ والله خلقهم، بيحتج عليهم ان الله خلقهم وخلق صناعتهم للاصنام وخلق الاصنام، هو الذي خلقهم وخلق، فكيف يعبد المخلوق المخلوق؟ خلاص يعني تحس ان الامر ايسر من هذا. ولكن الايه لما بتدخل في استدلال في مساله فيها نزاع عقدي احيانا نجد تشقيقات كثيره جدا بسبب هذه الخلفيه الموجوده. ان شاء الله المره الجايه احنا طبعا على عادتنا مش هنتكلم في المساله العقديه وتفصيل المساله العقديه، نتكلم في شرح كلام المفسر ومساس المساله في التفسير فقط، وان كان هذا بينعكس عندنا في كيف يتعاملوا مع مثل هذا. وكنت دايما يعني انوه في بعض المسائل يقول هذا القول قول المعتزله في تفسير الايه كذا، انه ليس قول المعتزله، يعني ربما يكون قولا من اقوال السلف ولكنه القول الذي يختاره المعتزله ويقتصرون عليه، فاحيانا ينسب هذا قول المعتزله في تفسير هذه الايه ولا يكون قولا للمعتزله فقط، عادي اصلا ممكن يكون قول سائغ ليس فيه اشكال، ولكن الاشكال في لما استدل به وما اراد ان يخرج به خاصه من قصر المعنى عليه. يعني مررنا على مثل هذا وهذا كثير جدا، خصوصا مع يعني غلبت قضية النظر الاستدلال العقدي في المسائل، وكأن يعني الآية لو احتملت الوجه الآخر تفسيريا فأنها تحتمل وجها آخر عقديا يكون باطنا، لا ممكن تحتمله تفسيريا لكن مع عدم التزام الوجه الآخر. يعني على أي حال نقتصر على هذا، والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم من أول تفسير هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.